اللهم فعنا بما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا ربنا بما علمنا اللهم اجعل عملنا كله خالصا لوجهك الكريم في العرض اللهم صوابك ولا تجعل لأحد من كل شيء وتقبله منا يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيث من ظاهر المذهب واختاره الفرق والكائن وإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيث وعنه أقل وعنه أكثر وعنه عادة نسائها فأمها وأختها وعمتها وخالتها. فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحي. هذه المسألة تكلمنا عن المستحاضة، أن المرأة إما أن تكون ذات حيض أو مستحاضة ذات حيض معين، وهذا أغلب نساء العالمين هذا. بعض النساء من يكون حدثه دائم كمن به ثلث البول، او من يكون به دم لا يرقى لا ينقطع. قالت المساله الاستحاضه هذه التي دمها لا ينقطع او ان دمها يتجاوز اكثر الحيض، كم اكثر الحيض؟ 15 يتجاوز اكثر 15، يعني يستمر معها 20 فينقطع او لا ينقطع. فهذه لها حالتين، الحالة الأولى أن تكون هذه المرأة المستحاضة تعرف لون الدم المتغاير، دمها يتميز، تارة أن يكون أسود تارة أن يكون أحمر أو أحمر قاني وأصفر خالص. فهذه المرأة علينا حالتها أنها تجلس فيما كان دمها متميزا يتميز لونه عن غيره، فكل ما كان أفخر فهو حي، وكل ما كان أعرق في اللون فهو حي، وكل ما كان أخف فهو استحاضة. فمثلا رأى الدم مستمر معه ولكن ترى أنه 10 دم أسود ثم يخف، فالأسود تعتبره حيضا تجلس فيه، لا صح لا أن تصلي ولا تقوم. فإذا انتهى ذلك اللون القاني الشديد أو التخييم، يقول يعرف التمييز بثلاثة أشياء، إما باللون أو بالرائحة أو بالطحانة والكثافة. وتجلس في هذه الأيام، إذا انتهى هذا اللون المعروف تغتسل ثم تصلي وتتوضأ لكل صلاة. لما تتوضأ لكل صلاة؟ مع حدث، وهذا الحدث يعني معفو عنه وإلا هو نجاسة، فمن به دم البول لا ينقطع، هذا يتوفى لوقت كل صلاة. إذا صلى والبول يتحقر منه لا يعني معفو عنه لا أثر فيه، الشارع عفى عنه لا يؤثر في صحة الصلاة ولا ينقض الطهارة. فإذا انتهى الوقت فدخل الوقت الثاني لابد من تجديد الوضوء، وكذلك المستحاضة على هذه الحالة. الآن نتكلم عن الحالة الثانية للمستحاضة. الحالة الثانية ما هي؟ أقرأ اسمعوا. فإن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض في ظاهر المذهب. هذه المرأة لا تميز لها، ما تميز، جاءت الاستحاضة لكن ما عندها تمييز. ما معنى لا تميز لها؟ عندي أختي يومين وبين تجيب علي عمرها توش ولا اجلس بعد ما ننتهي نخبرك إن شاء الله. قلنا ايش قلنا هذا التمييز؟ من لا تمييز لها تجلس غالب الحيض، هذا التي لا تمييز لها، بمعنى انها لا تستطيع ان تميز دم عن دم ويستمر. الحيض قسمناه فيما سبق انه له اقل وله اكثر وله غالب، واقله كم؟ اكثره 15 وغالبه 7. ويقول المرأة المستحاضة التي لا ينقطع عنها الدم ولا تمييز لها تجلس غالب الحيض لا أقله ولا أكثر، إنما تجلس 6 أو 7 أيام ثم بعد ذلك تغتسل، يعني إشعارا منها بأن الحيض انتهى، فتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة استمرار الحيض، وهكذا تعمل كل شهر حسب ما يأتيها عن الحيض. هذه بالنسبة للحالة الثانية لمن؟ للمستحاضة. في ظاهر المذهب لأن المذهب فيه 4 روايات عن ثلاث المراحل، إما أن تجلس غالب الحيض أو تجلس أقله موافقة للشافعية. الشافعية يقولوا المرأة المستحاضة التي لا تمييز لها تجلس أقل الحيض، وهي رواية المذهب فاشكذا، والرواية الثالثة تجلس أكثر الحيض موافقة لأبي حنيفة. أبو حنيفة رحمه الله يقول أن المستحاضة التي لا تمييز لها تجلس أغلب الحيض، تجلس أكثر الحيض، أكثره عنده 10 أيام وقصد 10 يوم، أكثر عند الحنفية كم؟ 10. والرواية الثالثة تجلس غالب عادة نسائها، نساء المستحاضة، والمعني بالنساء هنا أقاربها، تنظر إلى خالتها وعمتها وأمها وأختها كيف عادتهم فتجلس هذا. بعدنا 4 روايات، ظاهر المذهب والصحيح أنها تجلس غالب الحيض 6 أو 7، يستحق الدلالة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعرفه فيما يأتي إن شاء الله. في ظاهر المذهب واختارة الفرقي وابن أبي موسى والقاضي، وجزم به في الوجيه لما روي أن حمل بنت جحش قالت يا رسول الله إني أصطحاب حيطة شديدة كبيرة قد منعتني الصوم والصلاة، فقال تحيضي في علم الله 6 أو 7 ثم اغتسلي. رواه أحمد وغيره. طيب، قالت إني أصطحاب حيضة شديدة كبيرة، وفعات الدم كثيرة جدا، الحيضة هذه شديدة، وأشكل عليها الأمر رحمه الله ورضي الله عنه، واستفتت النبي صلى الله عليه وسلم كيف العمل في الصلاة وهي واجبة، فرد عليها الصلاة، فقال لها صلى الله عليه وسلم تحيضي في علم الله 6 أو 7، أي في معلوم الله فيما علم الله من غالب نساء العالمين أنهن يحضن 6 أو 7. قلنا فيما سبق أن أو هنا للتخيير، ولكن ليس التخيير كشهري أنها حسب ما ترغب 6 أو 7، إنما هو تخيير اجتهاد وتحري، فتحرى هل عادتها 7 أيام أو 6 أيام. عرفنا هذا؟ نعم. وعملا بالغالب، ولأنها ترد إلى غالب العمل بالغالب، يعني في دليلين، دليل من السنة أو دلالة هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، دلالة ثانية أن هكذا العادة وردت على النساء، أكثر النساء أنهن يحضن 6 أو 7. نعم. وعملا بالغالب، ولأنها ترد إلى غالب الحيض وقتا فكذا قدرا، فعلى هذا تشتهد في 6 و7 وقيل تخير، وتفارق المبتدئة في جلوسها الأول من حيث إنها أول ما ترى الدم ترجو انكشاف أمرها عن قرب، ولم يتبين لها دم فاسد، وإذا علم استحاضتها فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينا وليس قرينا، فلذلك ردت إلى الغالب عملا بالظاهر. وعنه أقلهم. رواية ثانية أن أقل الحيض هذه من المستحاضة التي لا تمييز لها أنها ترجع إلى أقل الحيض. هذه الرواية الثانية معنا أقل البطن أظن. وعنه أقلهم. وعنه أقلهم وعنه أكثر. وثالثة عن الإمام أنها تجلس أكثر الحيض وهو 15 يوم. هذه بالنسبة لمن؟ بالنسبة للمستحاضة التي لا تمييز لها. نعم. وعنه عادة نسائها كأمها وأختها وعمتها وخالتها. وذكر أبو الخطاب في المبتدئة أول ما ترجم الروايات الأربع. وإن استحيضت المعتادة رجعت إلى عادتها. هذا الآن بالنسبة للمعتادة. المعتادة التي يأتيها الدم عادة، وهذا أغلب النساء، إن ذلك مرض لاستحاضة دم وفساد يسموه نزيف، هذا ليس غالب إلا في النساء، لكن العادة هو الحيض. فيقول أن المعتادة أحيانا قد يأتيها النزيف اللي يسموه الاستحاضة، وتعمل بماذا؟ تعرف عدم حاجتها 6 أو 7 أيام أو 10 أيام أو 12 يوم أو 3 أيام، ثم سنة من السنين استمر هذا الحيض، مرأة الدم لا ينقطع، فعلمنا أنه ليس بحيض إنما هو نزيف استحاضة. فما الذي تعمله؟ ترجع إلى العادة. والعادة إما أن تعرف الوقت والقدر. الوقت أنه أول الشهر، والقدر أنه 3 أو 4 أيام. أما كان لها عادة مطبوخة ارتحن والحمد لله وارتاح فيها كذلك. وإن استحيضت المعتادة وهي التي تعرف شهرها ووقت حيضها منه وكبرها، وشهرها عبارة عن المدة التي ترى فيها حيضا وكبرا، وأقله 14 يوما على المذهب، وغالبه الشهر المعروف. رجعت إلى عادتها. رجعت إلى عادتها جواب الشهر. يعني الاستحاضة المعتادة رجعت فرجع جواب الشرط منها. رجعت إلى عادتها إلى القسم الأول، وهي ما إذا كانت ذاكرة لعادتها وهي غير متميزة. اسمها غير متميزة لأن دمها على لون واحد، دمها على لون واحد ما يختلف، لا شدة ولا ثقانة ولا رائحة ولا شيء، هذه ما لها تمييز. خذ عن عادتها. نعم. أو يكون الدم الذي يصلح للحيض ينقص عن أقله أو يزيد على أكثره، فهذه تجلس فترة عادتها ثم تغتسل بعدها وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلي. فتتوضأ لوقت كل صلاة. ما الفرق بين قوله تتوضأ لوقت كل صلاة وبين قوله تتوضأ لكل صلاة؟ هو أقحم كلمة وقت. إيه الفرق يا حسان؟ أي بدل كل صلاة معناها لا يجوز لها أن تتوضأ إلا إذا شرعت للصلاة، لأن تصلي لها فتوضأ. فإذا قلنا الوقت كل صلاة، إذا دخل الظهر تتوضأ، حتى لو حبت تصلي أخر الظهر إلى قريب العصر لها أن تفعل ذلك بذلك الوضوء، ولو حبت أن تصلي نصف الوقت لها أن تفعل ذلك. لكن لو قلنا تصلي لكل تتوضأ لكل صلاة فلا يصح لها أن تشرع في الصلاة إلا عقيب الوضوء، تتوضأ ثم تصلي. عرفنا الفرق بين العبارتين؟ بعد الوقت، بعد خروج الوقت، ما قال الوقت كل صلاة؟ لو قال كل صلاة فعل، لو قال كل صلاة معناه إذا انتهت الصلاة لابد من وضوء ثاني. جائز نعم، صلي لو عليها قضاء. صلي، وقت كل صلاة. صلي صلاة. وقت كل صلاة. مثلا، والصلوات الأخرى قضاء صلي. حتى من ذنبه ثلاث مر عليه. صاحب السلس الذي لا ينقطع لا يرقى بوله، قلنا ان هذا قبل دخول الوقت يتأكد يتنظف يغسل ما اصابه ويعصب نفسه يشد ذكره ولا حاجة ثم يصل، لكن ما يحط كما يضع بعض الناس إناء أو ماعون، هذا لا يصل وليس مطلوبا، إنما شده بإفراغ ولا حاجة إلى فرقة ثم يصلي. فإن صب البول وهو يصلي لا أثر فيه، معفو عنه، لا ينجسه ولا يفقد الوضوء ولا يقطع الصلاة. فإذا انتهى من وقت ذلك الصلاة يعيد الوضوء مرة ثانية. نعم. وكذلك من فيه استحاضة ومن كانت فيه الاستحاضة فذلك الحكم كذلك. نعم. وتتوقع لوقت كل صلاة وتصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحتضين فيها ثم اغتسلي وصلي. متفق عليه. واعلم أن العادة على فرضين. هذا العادة كلام طويل ولا ينفع إلا طلبة علم مختصين جدا. قولها بإجمال أنه لا ينفع كثير من الناس، وهي مثلا نادرة جدا جدا. تكون العادة دي صاحبة العادة إما أن تكون عادة متفقة أو مختلفة. إيش معنى عادتها متفقة؟ أن من هذه صاحبة العادة إذا أصبحت مستحاضة ترجع إلى عادتها. إن كانت هذه العادة متفقة بمعنى أن كل شهر يأتيها في اليوم السابع حيض ويستمر ثلاث أيام كما ينقطع، وهكذا في كل شهر، فهذه صاحبة عادة متفقة. وإن كان لا، العادة ليست متفقة، مختلفة، فهي نوعين. المختلفة ما هو؟ صاحبة عادة لكن يأتيها في شهر ثلاثة أيام وفي شهر أربع أيام وفي شهر خمسة أيام، هذه عادتها مختلفة لكن مرتبة، عادتها مختلفة لكنها مرتبة. عرفنا؟ هذه كيف تفعل؟ هذه تفعل على أقل من أيام، إن كانت ثلاثة أو أربعة أو خمس تجلس في الثلاثة تغتسل وتصلي وهكذا تفعل. ولكن احتياطا يرجحه بعض أهل العلم أنها إذا كانت عادتها مرتبة مختلفة مرتبة ثلاثة وأربعة وخمس تغتسل في ثلاثة وتصلي، واحتياطا بعد خمسة أيام كذلك تغتسل اغتسالا غسلا آخر، لعله أن يكون اليومين من بقايا الحيض من باب الاحتياط هكذا يقول بعضهم. وإن كانت هذه العادة مختلفة لكن غير مرتبة، بمعنى أيام شهرا يأتيها ثلاثة أيام وشهر يأتيها عشرة أيام وشهر ما يأتيها إلا يومين، فهذه يقولون تجلس على أقل مدة الحيض احتياطا تغتسل فيه أو تأخذ متوسط تلك الأيام. هذه مسألة نادرة جدا ولا تنفع إلا طلبة العلم، فقرأه بعدين من الكتاب. أقرأ الذي يليه. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقين. هنا في نقص الوزن هذا استدركناه من الشرح. يقول: وإن استفيضت المعتادة رجعت إلى عادتها وإن كانت مميزة، كلمة مميزة ساقطة عندكم من النسخ من الشرح يضاف إليه، وإن كانت مميزة أي صاحب التمييز. تقرب علينا عنه قدم التمييز. وعنه يقدم التمييز وهو اختيار الخرقين. الرواية أنها تقدم العادة صاحبة العادة وقدم العادة على التمييز. الرواية عن كبار أصحاب الإمام أحمد يقول لا، وقدم التمييز على العادة. فقال الذي يليه من مكة. وإن نسيت العادة عملت بالتمييز، فإن لم يكن لها تمييز جلست خالب الحي. وإن نسيت العادة عملت بالتمييز صاحبة عادة، فإذا خذها أصبحت مستحاضة بدأ معها النزيف لا ينقطع، قلنا صاحبة العادة لابد من ضبط العادة والعمل بموجبها، العمل بموجب العادة. فإن لم تكن لها عادة رجعت للتمييز ورجح العادة على التمييز، هكذا المذهب، ولعله أوفق يعني أوفق وأقرب لمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم في فتاويه. هنا يقول: وإن نسلت العادة ولا تمييز لها، صاحبة عادة تحولت إلى مستحارة أصبح الدم لا يرقى منها، عندها عادة ونسيت عادتها، ما هي ذلك؟ يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. ها، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إنهن ناقصات عقل. يوم سألت المرأة كيف نقصان العقل، قال: أولم يجعل الله شهادة إحداكن بنصف شهادة الرجل؟ نعم. إن الله يقول لأن الله سبحانه وتعالى يقول في آية الدين: فإن لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. الشاهد هنا أنها نسيت هذه العادة ولا تمييز لها. هذه يسموها الفقهاء متحيرة. يسموها متحيرة. وكلام أهل البحث صعب جدا وعسر جدا وطويل جدا. وأحيانا قد يكون موافق للسنة وأكثره مخالف للواقع ومخالف للسنة. صعب جدا. لا سيما عند الشافعية. الكلام لا يحتمله عقل ولا واقع. وهو مخالف لطاقات الناس وما وهبهم الله من عادات. الشاهد أن هذه يسموها المتحيرة. والكلام فيها كثير جدا. هذه المتحيرة ما الذي تعمل؟ يقول من نسي في العادة ولا تمييز لها تجلس أغلب مدة الحي. ما هو الغالب مدة الحي؟ وأكثره أغلبه فرق بين الغالب وبين الأكثر. إن لم يكن لها تمييز فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحي وعنه أقل. وقيل فيها الروايات الأربع: وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين. فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحي. هذا هو القسم الرابع من أقسام المستحاضة، وهي الناسية للعادة ولا تمييز لها. ولها ثلاثة أحوال: أحدها أن تكون ناسية لوقتها وعددها، وهذه تسمى المتحيرة. لا بد أن المتحيرة أن تكون ناسية. لم تكن ناسية فمر عليها القسم الثاني المستحاضة، يعني اللي قرأنا قبل. لم تكن ناسية ما هي إشكالات، لكن لابد لا تسمى متحيرة إلا إذا نسيت عادتها ولا تمييز لها. لابد من وجود النسيان يسمى هذا النوع متحيرة. إن عندنا مبتدئة وصاحبة عادة فاشتبه، ثم المبتدئة وصاحبة العادة قد تنقلب فيكونان صاحبة استحاضة، فيكون كم لا يرقى منهن. هذه كيف يكون؟ إما يكون لها تمييز أو يكون لها عادة. أيهما يقدم؟ يقدم العادة على التمييز. طيب إن نسيت العادة تسمى إيه؟ تسمى متحيرة. هذه المتحيرة تجلس أغلب أيام إيه؟ أغلب أيام الحي. وهذه تسمى المتحيرة لأنها قد تحيرت في حيضها، وحكمها أن تجلس غالب الحيض في ظاهر المذهب اختاره الفرقي وجزم به في الوجيه وقدمه غير واحد لحديث حملة بنت جحش، ولأنه لم يستفصلها هل هي مبتدئة أو ناسية، ولو افترق الحال لسع لها. بل حملة إن استحاض حيض شديد، فقال لها صلى الله عليه وسلم: تحيضي بعلم الله ستا او سبعا. ما سألك التي مبتدئة، ولا قال لها تصاحبت عادة، ولا قال لها. فدل لما قال تحيضي بعلم الله ستا او سبعا انها ليست ذات تمييز. ثم لما قال تحيضي بعلم الله ستا او سبعا دل على انها ليست صاحبة عادة. فعلم من ذلك أن هذه المرأة لا تمييز لها، وإلا كان عادها صلحا للتمييز. كيف عرفنا ذلك؟ عرفنا من أجوبته صلى الله عليه وسلم حين طرحت عليه أسئلة، فقال: ذاك دم أسود يعرف، ذاك دم أسود يعرف. كثير ما يحيل على اللون، لما لم يحيلها على اللون دل على أنها لا تمييز لها. وكثيرا ما يحيل صلى الله عليه وسلم على العادة. يقول صلى الله عليه وسلم في إحدى الفتاوى له: اجلسي قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. فلما لم يقل لها صلى الله عليه وسلم ذلك دل على أنها لا عادة لها. فإذا لم تكن لها عادة أو ليس لها تمييز فهذه تكون ناسية، إما أن تكون ناسية أو متحيرة. يقول الإمام أحمد: هذه لابد أن تكون متحيرة. كيف عرفت يا إمام؟ قال لأن حمنة كبيرة ما هي صغيرة. حمنة رضي الله عنه كبيرة السن. لو كان صغيرة قلنا أنها مبتدئة ومر علينا حكم المبتدئ إلى نسي. لكن هذه كبيرة صاحبة عادة فنسيت عادتها. وضابط المتحيرة أنها لا بد أن تكون لها عادة وتنسي عادة تنسى عادتها لا تعرف الوقت ولا القدم. فعلم من ذلك الإمام أن هذا الصنف يسمى متحيرة فأعطى لها ذاك الوقت. عرفنا هذا؟ نعم. إلى قرض لا تنسى عادتها لا تنسى لها وتنسى عادتها. ولو افترق الحال لسألها. قال ولأنه لم يستفصلها صلى الله عليه وسلم. استفصال أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يقول يا رسول الله اللهم صل على رسول الله. قال كيف أفعل في العمرة وهو لابس جبة والجبة عليها أثر الطيب مضمخ بالطيب. قال أنا شفت الناس مكرمين وأنا هذه بجعرانة وهذا أنا بدي ألبي كما تلبون كيف أفعل؟ فتخلع عنك القميص واغسل عنك أثر الطيب وافعل كما يفعل الناس. النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل له هل أنت لبست هذا عن عمد أو نسيان أو جهل. ما قال له أقول جهل في الحكم إنه يلبي كما يلبي الناس وما هو عارف. قال له أهل العادة لبست عنك أن رضيك وضع كما يفعل الناس. قال هل أنت لم يستفصل صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال له هل أنت جاهل ولا أنت عامد. فلما لم يستفصل عن لبسه ذاك البخيل واستعماله ذاك الطيب وهو محرم دل على ان من فعل ذلك عامدا او جاهلا حج عمرته او حجه صحيح. لكن الواجب عليه ان يخلع ذلك ويغسل ذلك يخلعه في الحال ويغسل ذلك. لكن لا يصح ان يقول عامد لانه لو كان عامدا لا بد يكون عارف للحكم. لو كان عارفا للحكم ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم. لا يسأله إلا جاهل. السؤال لا يسأل إلا عن إنسان يطلب العلم. السؤال لا يصدر إلا عن إنسان يعلم يريد أن يعلم حكم هذا السؤال. فدل على أن هذا لن يفعله عامل. بقي معنا هل فعله ناس أو جاهل. نعم هذا وارد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفسره لم يقل له الذي اسمه هذا عن نسيان ولم يقل له أنت كنت لا تعلم. فلما لم يستفصله دل على أن من استعمل هذا عن نسيان فيعلم الحكم لكن نسي. فإذا استدرك يخلع ولست الطاقية وأنا محرم لا أدري ثم علمت أني محرم يخلع الطاقية علمنا هذا ولا شيء عليه. وكذلك لو فعله جاهلا ثم جاء قال الإنسان تعالى أنت محرم تقول لديك اللهم اغفر لنا كذلك هذا لا يصح تلبس لأنه مخيف. قد يقول يجب عليه الفدية. لما لم يجب عليه الفدية؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل لم يقل أنت ناسي أو جاهل فدل على أنه يستوي فيه النسيان والجهل حكمه واحد لا شيء عليه. عرفنا هذا؟ فهذه حمنا عرفنا بعد الاستفصال. فترك الاستفصال عند الأصوليين أن الشارع إذا لم يستفصل عن الحكم ينزل منزلة العموم كأنه يقول هذا الحكم عام في كل من لبس المخيط أو استعمل الطيب عن نسيان أو جهل لا يخص ذاك. والأعرابي يوم جاء الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يلطم وجهه ويمزق ثوبه في حالة انفعال شديد. قال يا رسول الله اللهم صل على عبد وآل وسلم فيما هلكت وأهلكت. يعني أنا وقعت في ورطة شديدة وقعت فيها على الهلاك وكذلك أهلكت غيري. ليش فعلت ما الذي فعلت؟ قال وقعت أهلي في نهار رمضان. قال هل تجد من رقبة؟ لم يستفصله صلى الله عليه وسلم لم يقل له هل فعلت ذلك عن نسيان ولا عن غير نسيان عن جهل بالحكم أو غير جاهل بالحكم هل لفرض شهوة أو بس فقط للاستمتاع؟ كل هذه واردة ولم يستفصله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يستفصله صلى الله عليه وسلم دل على أن ترك الاستفصال ينزل منزلة العموم بالمقال، فكأنما قال صلى الله عليه وسلم كل من واقع أهله في نهار رمضان فعليه الكفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. عرفنا ترك الاستفصال في هذا الحكم. ولو افترق الحال لسألها، وكونها ناسية أكثر، فإن حملة امرأة كبيرة. الأئمة رضي الله عنه عن دقة إفهامهم رضي الله عنه، الحملة هذه كبيرة، يوم سألت دل على أنها كانت متحيرة. يوم اجتهد باحثين ما يدرك هذا المغزى، لا يدرك صبر غور هذا الفهم رضي الله عنه. فإن حملة امرأة كبيرة، قاله أحمد، ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها. لم يسألها، ما يقال هنا ما سأله إن كان صاحب التمييز، يقول لا، لأن أجوبته صلى الله عليه وسلم لا تتناقض. من مرة يسأل يقول دم الحيض أسود يعرف، ومرة يقول تحيضي بعلم الله 6 أو 7، ومرة يقول صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر الأيام التي متحيرة. ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها، ولم يبقى إلا أن تكون ناسية. فعلى هذا إن كانت تعرف شهرها جلست ذلك منه لأنه عادتها، فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها، إلا أنه متى كان شهرها أقل. كان تعرف شهرها، بعض النساء تجلس قالب الحيض 15 يوم، ماشي كذا، ثم يجيها طهر ولا حد بأكثره على الصحيح 20 يوم، نسبة 35 يوم، وشهر هذه المرأة في الحيض كم؟ 35 يوم، وبعض النساء شهر 40 يوم، وآخرون 50 يوم. فتختلف، ما لم يقل شهرها بمعنى الشهر الهلالي من أواحد 30 يوم، لا، شهر الحيض غير شهر الأهلة. شهر الأهلة عدد معين لا يختلف، لكن شهر الحيض تختلف. بعضها قد يكون الشهر يعني أقل الحيض كم قلنا؟ يوم وليلة. وإذا كان الطهر 13 يوم قد يكون حيضها 17 يوم، يكون شهرها 17 يوم، يكون شهرها 17 يوم. فقال ترجع إلى شهرها، لن نقول شهر الأهلة، لابد أن نطبق هذا وفهم هذا. فعلى هذا إن كانت تعرف شهرها جلست ذلك منه لأنه عادتها، فترد إليها كما ترد المعتادة إلى عادتها. يعني هذا بالتخمين، خلاف الأولى التي مرت عليه المعتادة في صفحة كم عندك حتى لا يختلط عليه في الغير، في 276 كان يعني إن لم يكن متميزا قعدت من كل شهر غالب الحيض من هذا الدم بالنسبة للمبتدأ اللي عند استحاضة، ما كان متميز تجلس غالب الحيض. نقرأ المسألة هذه، فإن لم يكن لها تمييز جلست غالب الحيض، ما الفرق بين المسألتين؟ تلك لها عادة وهذه لها عادة نسيت. عرف المفردها الذي يخلق عليه جفر الرد يستبع لمسه، تلك لها عادة، وأما هذه لها عادة ونسيتها. هذا فرق بين المسألتين، من لم يضبط الكتاب استبع عليه. هذه مسألة محيرة شوية في المعنى، إلا أنه متى كان شهرها أقل، إلا أنه متى كان شهرها أقل من 20 يوما لم تجلس منه أكثر من الفاضل عن 13 يوما أو 15. يقرأ المثل الآن، هذه خلاصة المتحيرة، ومن أراد التفاصيل نقرأ في الكتاب بعد ذلك. اقرأ المثل الآن. وعنه أقل تجلس غالب الحيض المتحيرة، والرواية هذا المشهور في الرواية وهذا صحيح، الرواية كانت تجلس أقل الحيض، يعني كم المتحيرة تجلس يوم وليلة، تجلس بالتخمين لا بالتحديد، هذا حد ما تعرف ما عدا تمييز دمها لا يتغير على صفة واحدة. ونسيت العالم إذا جلست أقل الحيض من الشهر بالتخمين ولا بالتحديد؟ بالتخمين فقط. تخمين هذا هو اليوم الليلة فتجلسه وتغتسل وتصلي وبعد ذلك تتوضأ بكل صلاة. نعم. وقيل فيها الروايات الأربع. الروايات الأربع مرت علينا. ما هي يا أخي؟ غالب الحيض. وقلوا وغفروا ومن عدد نساء أهلا. بارك الله فيك. وقيل فيها الروايات الأربع وإن علمت عدد أيامها ونسيت موضعها جلستها من أول كل شهر في أحد الوجهين. علمت عدد أيامها ونسيت موضعها، علمت أنها تحيض ست أيام لكن لم تعلم هل هو أول الشهر أو وسطه أو آخره، وما الحكم؟ تجلس أول الشهر باب الاحتياط، تجلس أول الشهر في أحد الوجهين أقرأ. وفي الآخر تجلسها بالتحري، وكذلك الحكم في كل موضع حيض. ايش معنى بالتحري؟ إذا قال الفقهاء بالتحري ايش يعنون به؟ يعنون الأحسن في الاجتهاد أن يعتمد على غالب الظن. جيت تصلي وأنت مسافر فاشتبهت عليك القبلة ولم تعرف لا الشمال ولا الجنوب ولا علم لك هذه النجوم، فما العمل؟ تجتهد. هذا الشيء يسموه التحري. يسموه؟ كان تشوف الهواء من يأتي جاي من هذا الجهة، لو جاي تكون بلدك من أين يأتي الهواء؟ الرياح كيف ترد الرياح؟ ترى مصدرها من هذا المكان، تعلم أن مصدر الرياح من هذا المكان وفي البلد الذي أنت فيه من هذا المكان. سمت القبلة في البلد الذي كنت فيه كيف كان؟ وأنت لم تجاوز البلد الذي مقدار كذا كيلو كيلوات، فتعلم حينئذ أن القبلة هكذا سمتها. يعني سيتعرى قدر الإمكان إن لم يكن هناك رياح فتخمم. لا بد من اجتهاد، لا خلص صلح حيث متفق لا ناسا. لا بد من تحري، لا بد أن يعتمد الإنسان على غالب ظني. وإذا صلى وانتهيت الحمد لله ثم جاءك ثقة فأخبرك أن القبلة على غير هذا السن، تعيد الصلاة ولا ما تعيدها؟ ما تعيد الصلاة. أستاذ أقرأ. وفي الآخر تجلسها بالتحري، وكذلك الحكم في كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تميد. وإن علمت أيامها في وقت من كل شهر في وقت من الشهر كنصفه الأول جلستها فيه إما من أوله أو بالتحري على اختلاف الوجهين. إن علمت أيامها في وقت من الشهر كنصفه الأول، علم أن حيضها يأتيها في النصف الأول، ثلاثة أيام في النصف الأول، ولكن ما تعلم أي أيامه هن في الربع الأول ولا في الربع الثاني. فهذه إما تجلس أول الشهر أو تتحرى. وإن علمت موضع حيضها ونسيت عدده جلست فيه غالب الحيض أو أقله على اختلاف الروايتين. هذه من المسائل النادرة ولا تهم إلا طلبة العلم المختصين اللي يهمهم هذه المسائل فتعرض عليهم الفتنة. نعم أقرأ. وإن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو انتقال فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة. هذا يحصل، هذه ليست نادرة يحصل للنساء كثير، لكن يحصل للنساء الذين تجاوزن الأربعين غالبا. المرأة إذا كان بعد الأربعين يطلب عليها الطمس، تطلب عليها ما تكونها عادة، أحيانا نختلف عليها تزيد وتنقص وتتجاوز المدة أو تقل من المدة. هذا الحكم قد يكون مفيد جدا، كثير من يكون عنده يعني من عرف أحوال النساء بعد 30 أو 40 يصبن بهذا. فقالوا إن تغيرت العادة بزيادة أو تقدم أو تأخر أو كثرة أو قلة، عادتها من أول الشهر فاختلفت العادة صارت نصف الشهر، عادتها إن 7 أيام أصبحت 10 أيام، عادتها إن 7 أيام اختلفت صارت 6 أيام، فاختلفت قلة وكثرة أو تقدم أو تأخر، فما الحكم الإبرة؟ فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين. يقولنا ضابط معرفة العادة لا بد من تكرار، لا تكون صاحبة عادة إلا تتكرر ثلاث مرات أو مرتين. أما التمييز فلا يحتاج إلى تكرار، تمييز الدم لونه عن لونه لا يحتاج إلى تكرار، لأنه شيء معروف هذا ضابط الطريق واضح. أما العادة لا، لابد لا يعرف الإنسان قدر هذه العادة إلا إذا تكررت مرتين أو ثلاث. إذا تكررت مرتين أو ثلاث علم حينئذ أن تلك سنة الله في هذه المرأة ويكون أيضا في هذا العادة. معنى فالمذهب أنها لا تلتفت إلى ما خرج عن العادة حتى يتكرر ثلاثا أو مرتين على اختلاف الروايتين. وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت. طهرت في أثناء أصابها لكذلك يشكل عندكم حاجة بعد خمسة أيام ثم عذلت وطربة أصبحت هذه تكررت عشرة أيام، سبعة أيام هي الحيض، تجلس فيهن وتغتسل بانتهاء الحيض، ثم حينئذ تصلي ولا عبرة بما نزل من الدم، إنما يجب عليها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ما نقول لها لا تعرف ستة أيام واستمر معك الحيض إلى أن أصبح خمسة عشر يوم وثلاثة عشر يوم، لا تعتبر كل هذا العادة سنين طويلة عشرين سنة وهي لا تحيض إلا عشرة أيام، ثم فجأة بعد ذلك سننزل معها 13 أو 14 يوم، فلتعتبر هذه الزيادة لما تعتبرها فلا لا تجلس فيها. إيش معنى اعتبارها؟ أي أنها لا تضمها إلى أيام الحيض فيكون كلها حيض، فحينئذ تمتنع عن الصلاة تمتنع عن الصلاة والصوم، قلنا لا حيضك هو العادة اللي كنت عليه هذه لا تعتبرينها، فتغتسلي إذا انتهت أيام الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة، لأن هذا زاد يكون دون استحام. عرفنا هذا؟ وإن طهرت في أثناء عادتها، وإن طهرت في أثناء عادتها اغتسلت وصلت، اغتسلت وصلت وصامت بقوله ابن عباس أما ما رأت الطهر ساعة. فالأهرأ وعدي أن نقصير إليه من غير تكرار بشرح. وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، قال ابن تميم وهو أشبه، وحكاه في الرعاية قولا وفي المستوعب رواية وفاقا للشافعي. لأن المرأة إذا طلب عليها الحيض، ومع هذا يحصل كثير من النساء الذين يتجاوزون السن 30 و40، إذا استمر الحيض وتجاوز فقلنا لا عبرة بالزيادة هذه، تجلس أيام الحيض وتغتسل وتصلي ثم تتوضأ لكل صلاة. ولا يقال انتظري أيها المرأة المرة في الشهر الثاني أمضي كيف تكون الحال، نقول لا لا لا نطالبها بالتكرار. ما الدليل على عدم المطالبة بالتكرار؟ يقول أن الصحابيات رضي الله عنهن كن يبعثن إلى عائشة رضي الله عنها بالدرجة، درجة علبة ماعون ثوب خاص وضع المرأة فيه زينتها، تبعث إليهن بقطن تقول يا أم المؤمنين هذا نوع الدم الذي خرج مني خالف لونه لون ما كنت أعتاد، في قدرة في صغار في شيء باهت ليس بدني، أما الحكم؟ فتقول رضي الله عنها لا، هذا الذي ترينه لا يمنعكن من الصلاة والصوم، لا لا لا لا يمنع لا يعني لا لا لا يلجأكن إلى ترك الصلاة، فاعتبروها من الحيض، فاعتبروا هذا حتى ترين القصة البيضاء، القصة البيضاء لا تصبح بقية تماما. اقرأ شرح تسمع الآن القصة. وعندي أنها تصير إليه من غير تكرار، قال ابن تميم وهو أشبه، وحكاه في الرعاية قولا وفي المستوعب رواية وفاقا للشافعي. لأن النساء كن يبعثن إلى عائشة في الدرجة فيها الصفرة والقدرة، فتقول لا تعجلن

قبل أن يكون سبعة أيام، وإذا هي بعد أربعة أيام طهرت، فيقال لا اغتسلي وصلي، لا يقال انتظري لعله يكون هذا اليومين يجي حيث بعض ما يصح هذا، لا يصح لرجل أن يأمر امرأته أثناء الطهر بالجلوس، ما بدي فهم أن بمجرد ما رأت الطهر صعبت عادة منتظمة فلا خلاص اغتسل إلا إذا اضطرب عليها الحال في الشهر رأتها، إذا اضطرب عليها الحال إذا رأت الطهر ثم بعد أربع ساعات عاودها الحي ثم انقطع واغتسلت ثم بعد ساعتين رأت الحي، هذه لا تعتبر هذه الفترة كلها حي، لكن انقطع عنها الحي جلست أيام وقال لها اغتسلي تبقي العادة. وظاهرهم أنه لا فرق بين قليل الطهر وكثير. فإن عاودها الدم في العادة فهل تلتفت إليه على روايتين؟ والصفرة والقدرة في أيام الحيض من الحيض، ومن كانت ترى يوما دما ويوما قدرة. والصفرة والقدرة في أيام الحيض من الحيض، دليله قول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن بالصلاة حتى ترين الفصل بينها. نعم. فمن كانت ترى يوما يوما دما ويوما طهرا فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا والباقي طهرا إلا أن يجاوز أكثر الحيض فتكون مستحاضة. هذه مسألة يسموها الملبقة، مرأة يجيها حيض ويجيها طهر، يجيها حيض ويجيها طهر، حيض يومين وطهر يوم بعدها يومين، إلى ما تجاوز أكثر الحيض لا تبلغ 15 يوم. أما الحكم مالك وأحمد يقولون هنا بالضم، وضم هذه الأيام كلها تعتبر حيضا لا عبرة بالطهر، لا عبرة بالطهر. والحنفية يسموه بالسحر، تسحب أيام الحيض على أيام الطهر، فتجلس أقله ثم يقال لها أنت طهرت فاغتسل. اقرأ الحكم هذا. ومن كانت ترى يوما دما ويوما طهرا وكذا في المحرر والوجيه، وذكر في الشرح لا فرق بين كون زمن الدم مثل زمن الطهر أو أكثر أو أقل. يسمى الملفقة، يسمى ذات التلفيق، هي المرأة التي فيها دم مرة حيض ومرة طهر، حيضها يستمر عادتها سبعة أيام ثم اختلف، صار يجيها يومين ويوم يومين ساعتين ثلاثة مقربة فيها، كيف تعمل؟ هل تضم الطهر إلى الحيض فتعتبره كله حيض؟ أو تجلس أقل الحيض ثم تجعل هذا كله لا حيض؟ ولو رأت نصف يوم دما ونصفه طهرا أو ساعة وساعة فقال الأصحاب هو كالأيام في الضم إذا بلغ المجتمع أقل الحيض ولهذا في الفروض ومن رأى الدم متفرقا يبلغ مجموعه أقل الحيض فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا. قلنا الحنفية يقولون لا، أن يعتبرون أيام الدم والنقاء كله حيض، والحنابلة تضم الدم إلى الدم يجعلونه حيضا. إيش باقي من الوقت؟ والمستحاضة تغسل فرجها وتغسل وتتوضأ لوقت كل صلاة. هذا بيناها لأن النبي صلى الله عليه وسلم أفتى ذلك الصحابيات اللائي سأله عن ذلك الحكم. هذا تلجم فرجها وتستر طيب ثم تتوضأ لوقت كل صلاة، فإن نزل منها دم فلا يؤثر في نقض الوضوء ولا صحة الصلاة. نعم. وتصلي ما شاءت من الصلوات، وكذلك من به سلس البول والمزيد والريح والجريح الذي لا يرقى دمه. والمني الذي تقطر منه المني غير المني سبق شرحناه بالنبات، هذا المني فجاء الإنسان بعد البول أو بعد النظرة أو شيء يخرج منه هذا السائل الأجل لكن ليس بمني. لو كان مني أوجب الغسل هذا لا ينقطع منه. فما الحكم؟ يتوضأ لكل صلاة لكن لا بد من غسل ذكره وعند الحنابلة وأنثيين. صاحب المني يغسل ذكره وأنثيين، والحكمة في غسل الأنثيين أن يخفف من خروج المني. كذلك من به سلس البول وكذلك من به الريح. بعض الناس قد يبتلون بهذا مع غازات لا تنقطع. هذا ايش يقال له؟ ما حكمه؟ يتوضأ لوقت كل صلاة، فإذا توضأ وصلى وخرج منه شيء فقد وضوء فقد صلاة؟ لا إن هذا يسمى ضرورة. طيب من كان به سلس البول ثم انقطع عنه وجهه وهو في الصلاة وعرف أنه توقف عنه، ما الحكم؟ يستمر في صلاة الله يستمر؟ ما يستمر في الصلاة، إن صلاته كان يصلي نجس لكن النجاسة معفو عنه، تلك النجاسة كان معفو عنه لما تأكد أنه انقطع الطاهر، وتلك الصلاة التي صلاها كان لعذره، لذلك كان وضوءه رافع للحدث في حقه هو لما كان فيه حدث دائم، أما الآن أصبح ليس فيه حدث دائم، فلا بد من غسل ذكره مرة ثانية وإعادة الوضوء والصلاة. عرفنا كذا؟ وهكذا الحكم في كل من كان به من هذا النوع، سواء كان به ريح أو كان به سحابة دائمة أو كان به جرح لا يرقى. بعض الناس قد يكون جرح دم ثاني من ذلك الدم، فحكم حكم ذلك. يعني تشرب الصلاة الصلاة أو بدأ في الصلاة وهو يرقى يوم وبدأ بناء أمره الله. صحيح. لا صلاة. لا صلاة أمرك الله بالطهارة. الطهارة شرط لصحة الصلاة. ما تم لو تم هذا ما لعنة. ما جيت معه. هذه أثناء. فرق بين الأثناء وبين ما هذه صلاة الإضافة. هذه صلاة خلاص. ما تقول يا وضوح يا. هل متيمم؟ يعني مو مصلى، المسافة ما أمامه. الله قال لا تبطلوا أعمالكم. لا تبطلوا أعمالكم، هذا كثير من أهل من طلبة العلم يستدلون بها. الاستدلال بها في هذا الموضوع غير صحيح. وجاءت في قصة الأعراب. جاءت في قصة الأعراب في سورة الفجرات. إن ذلك ما آمنا قلنا نؤمن ولكن قولوا أسلمنا. الكفر والنفاق يبطل الأعمال، إبطال الأعمال وإحباطه لن يثبت بطريق صحيح إلا عن طريق الكفر. العمل لا يحبط ولا يبطل عمل الإنسان إلا بالكفر. قد تأتي بعض دلائل خاصة في إحباط العمل في نوع معين، كالمني أعطى وصدق ثم قال لحين صدقت عليه وأحسن إليه. الله سبحانه وتعالى يقول لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. في هذه الحالة وقع فيه الإقبال. لكن لو إنسان اعتدى على إنسان بالضرب واللطم أن تبطل حسناته السابقة فتجد هذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.